الخطوبة عقبالنا كلنا لغاية شفت القمر على طلعتك بالي انشرح رحلة طويلة طويلة مليانة كفاح وعرق ودموع وبين العقل في أجازة ونحن لا نزرع الشوك رحلة طويلة طويلة مليانة بالجهد والتعب والإرهاق. الرحلة كانت نتيجتها أن البنت الشقية شادية اللي ملت الشاشة البيضة بالحيوية في الخمسينات أصبحت في الستينات والسبعينات واحدة من أعظم ممثلات الشرق وصاحبة صوت من أحلى الأصوات في العالم العربي. مدام شادية، إيه هو الفيلم اللي حول شادية من فتاة الشاشة المدللة إلى شادية سيدة الشاشة المتوجة؟ أولاً يعني مرسي قوي على سيدة الشاشة المتوجة. أنا أعتقد يعني الفيلم اللي هو نقطة التحول في حياتي الفنية من أدوار البنت الشقية للأدوار الدراما هو فيلم المرأة المجهولة. طب ايه الغنوة اللي انتقلت بيها من مرحلة الشقاوة الى مرحلة الدسامة؟ كويس الدسامة دي. هو برضو قعدت فترة اغاني خفيفة وبعدين لقيت نفسي بكرر نفسي، انا مفيش جديد، الالحان هي، فتوقفت يعني قعدت يمكن سنتين مغنيش. وبعدين الحقيقة الاستاذ بليغ حمدي جالي باللحن بتاع اسمرة للملون. لما بيتعرض عليكي سيناريو فيلم جديد بتبصي لدورك فيه اكتر ولا للسيناريو نفسه اكتر؟ لا انا ببص للروايه، للفكره اولا، يعني الفكره اذا كانت كويسه، اذا كانت عجبتني، اذا كانت بتقول حاجه، وبعديها بيجهز السيناريو. وبعدين بالعكس ده انا يهمني الادوار تبقى معايا، اللي معايا كلهم كويسين، لان لو هم ادوارهم مش كويسه هياخدوني وينزلوا، لما كلنا لازم نبقى يعني مع بعض يعني. طب لو طلبت منك مقارنة بسيطة بين الأغنية الخفيفة أيام شادية ما كانت ملكة الأغاني الخفيفة وبين الأغنية الخفيفة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هتقولي إيه؟ والله كل وقت وله وقته، يعني كل زمن وله وقته. يعني يمكن أيام ما كنت أنا بغني الأغاني الخفيفة كانت ناجحة عشان أيامها كان لازم كده، دلوقتي حسب التطور، حسب الزمن والوقت والأذواق كمان. يعني مين بتعتقدي إنها دلوقتي امتداد لشادية الشقية كمطربة؟ والله ده سؤال محرج. يعني مفيش، هو مش حكاية امتداد، كل انسان بيطلع باللون. يعني مفيش فنان، اي فنان بيطلع يقلد فنان تاني ما بينجحش، يعني كل واحد بيطلع باللون. ساعات كنا بنشوف مدام شادية في فيلم ما بتغنيش فيه، مش شايفة ان دي حاجة كانت غريبة شوية علينا؟ هي بالنسبة للجمهور كانت غريبة، انما بالنسبة لي انا لا، لان انا ضاعت مني فرص كتيرة، افلام، روايات حلوة البطلة فيها ما بتغنيش. يعني دور دكتورة مثلا مش ممكن، يعني بتعمل عمليات وبتغني، فدي كانت بتضايقني قوي. فكنت ببقى جوه مثلا اطار معين اني لازم اغني في الفيلم، فلازم تبقى بنت دمها خفيف وشقيه وبتغني او حاجات من دي، فكنت بتضايق جدا. فقررت بيني وبين نفسي ان انا ممكن امثل من غير ما اغني، بس دي كانت يعني حاجه تخوف، يمكن الجمهور ما يقبلش مني، يعني عايزني اغني كمان. انما الحقيقه يعني نجحت، جات لي الفرصه في فيلم النص والكلاب، دور حلو جدا، رواية حلوة جدا، وانا يعني احب نجيب محفوظ ورواياته قوي. فما جات لي الفرصة دي، المخرج نفسه كان عنده نفس الفكرة، لما عرضها عليا فرحت جدا. ناس كتير قالوا لي دي جراءة منك ومش عارفة ايه، انما صممت والحمد لله. يعني انت ايه رأيك في مستوى الاغنية العربية دلوقتي لو مثلا قارناها بمستواها من 10 أو 15 سنة؟ هو طبعا حصل تغيير ضروري طبعا، اللي هو برضو مع الوقت مع الزمن. يعني زمان مثلا كانوا يوقفوا يغنوا الاغنيه مثلا ساعه او نص ساعه، ده دلوقتي لا، مفيش وقت. وبعدين دخلت عليها الات غربيه، وبقت كل ما بتبقى الاغنيه مثلا الفكره كلها في يعني في كلام بسيط مش طويل بتبقى احلى. يعني نرجع بقى للسينما، ليه بيفوت ساعات موسم واتنين من غير ما يظهر فيه فيلم بطلته شاديه؟ دي اصلها مشكله كبيره قوي. يعني الحقيقه زمان انا كنت بشتغل افلام كتيره واي فيلم وبتاع، عشان عايزه اتعرف والناس تعرفني، وكله كان ده تمرين بالنسبه لي. دلوقتي بقيت مسؤوله قدام الجمهور بتاعي ان لازم اقدم له حاجه كويسه، فللاسف يعني لغايه ما الواحد بيعصر على روايه كويسه ساعات تلاقي فكره كويسه، لما تيجي تعمليها سيناريو ما تتعملش تبقى، فده بيعطلني. يعني ساعات بلاقي فكره، الفكره دي لما بنلاقيها يعني السيناريو معانا بياخد مش اقل من 6 أشهر، فده طبعا بياخد وقت. فيا اطلع في افلام مثلا الجمهور يبقى راضي عنها، انا بعمل حسب احساسي يعني حسب ما بحس بالروايه، والباقي متروك للجمهور، يا اما اقعد في البيت احسن. بتعجبك الادوار اللي الشخصيه فيها تكون مميزه يا مدام شادي؟ طبعا ضروري، ما مش ممكن تبقى شخصيه عيبه، دي ما بيبقى لهاش شخصيه، يعني لازم تبقى مميزه. زي ايه مثلا؟ يعني الشخصيه دي مثلا الفكره نفسها والشخصيه تكون بتقول حاجه، تكون بتعالج مشكله من مشاكل المجتمع بتاعنا. نفس الشخصيه يعني تكون ليها مشاكل فنوضحها نبينها ونبين ايه عيوبها وايه مزاياها، ضروري يبقى فيها يعني. طب ايه احسن شخصيه مميزه بالنسبه لك لعبتيها؟ لا شخصيات كتيره قوي، يعني ممكن اقول لك شخصيه مثلا واحده بنت غجريه مثلا، دي ليها مشكله مثلا في فيلم ايه؟ ذئاب المداء مثلا، بنت بتردح وبتاع، من الشخصيات اللي بتعجبني. المرأة المجهولة ست عندها 70 سنة، يعني لازم تبقى شخصيات مختلفة. يعني مين بيعجبك من ممثلات الجيل الجديد اللي لسه على أول درجات السلم؟ والله في يعني هم كتار قوي، يعني في كتار قوي، في مميزين يعني الواحد بيتنبأ لهم إن شاء الله. يعني واحدة زي نجلاء فتحي، يعني البنت دي وبشوفها بتتقدم، يعني دي لما تحب شغلها قوي وتهتم بشغلها بتهتم دلوقتي، عجباني اعتقد هتبقى كويسه. مفيش حد غيرنا؟ في مديحه حمدي كمان كويسه، وفي كتير بس الواحد برضه مش طيب ايه الافلام اللي عملتيها ولسه ما ظهرتش واللي هتبتدي فيها قريب؟ اللي عملتها هو اضواء المدينه، اللي هو ده فيلم بقى ده غنائي، هو ده غنيت فيه استعراضي غنائي، ده يعني انتهيت منه وهيتعرض ان شاء الله في اول الموسم. الافلام اللي هشتغلها في فيلم اسمه امراه عاشقه، وعندما يذوب الجليد، ورجال تحت الارض، ومنيره المهديه، طبعا دول مش في سنه واحده يعني. وايه الاغاني الجديده اللي نقدر نقول للمستمع انها في طريقها الي؟ طبعا انا لسه يعني انتهيت من جل الوداع وبوسط القمر، يعني لسه دول قريب يعني جداد. الاغاني الجديده دي بتبقى مفاجاه، يعني ما احبش اقول عنها اخليها سر دي انما في كذا اغنيه، يعني في للاستاذ الموجي، في الاستاذ رياض الصنباطي، في منير مراد، في بليغ حمدي، في ملحن جديد يعني كويس ان شاء الله اسمه خالد الامير، يعني في مجموعه اغاني ان شاء الله يعني تكون كويسه. نرجع بقى لاخر اغنيه ليكي بوسط القمر، احكي لنا بقى كان ايه ظروف الاغنيه دي؟ لا دي ظروفها غريبه قوي، يعني الحقيقه انا كنت هعمل حفله، هغني في حفله، فقلت اقول اغنيه جديده، فكنا عملنا الحقيقه اغنيه جل الوداع، يعني هي دي اللي كنت جاهزه ليها، هي اغنيه حزينه وعاطفيه وحلوه، انما قلت في حفله وليله راس السنه وبعدين هغني اخر ليله، فنفسي في حاجه تبقى مثلا فريح شويه يعني افرح الناس، يعني ليله راس السنه. الفكره دي جات لي قبل الحفله بالظبط ب3 ايام، وهتجنن بقى وبقيت يعني اعصابي وحشه ولازم عايزه اقول حاجه جديده. فقابلني عبد الوهاب محمد الهيئه، يعني كلمته جالي في المعهد، كنت بعمل بروفه جالي الوداع، قلت له فورا انا عايزه غنوه تبقى فيها يعني مرح وسعاده وامل وكل حاجه علشان اغنيها في الحفله اللي هي ايه بعد بكره. هو لقيته ضحك، فقلت ده بيضحك عشان بيقول مش يعني مش معقول هيلحق. اتاري قال لي لا ده انا في اغنيه مجهزها لك من زمان اسمها بوست القمر، شفت القمر. هو مجرد ما قال شفت القمر يعني دمها خفيف كده شرحت قلبي يعني. قلت له سمعها لي، فسمعها لي الحقيقة، وكان الأستاذ الموجي قاعد، فكلنا اندمجنا فيها والموجي حبها وأنا حبيتها. كان الظهر، قلت لعبدالله محمد خد الموجي ما تسيبوش، وبالليل تبعتولي شريط متلحن. الحقيقة ما سابوش بعض من الظهر، الساعة 8 كان الشريط عندي وكنت بسمعه وقعدت أحفظ فيه، والنوت اتكتب وحبيته أول ما سمعته حفظته على طول. تاني يوم كنا بنعمل عليه بروفة، تالت يوم كنت بغني، والحمد لله يعني اللي جات على كده، لأن الناس انبسط منها وقلتها الساعة 12 بالظبط كنت بقولها. انا قلبي طار من لما ملقتش العينيك في الليل قصر بوسط الهوى وبعد بوسط للقمر شفت القمر بوسط القمر. متهيألي يا مدام شادية ان صوتك على قد ما هو جميل جدا في الاغاني المرحة على قد ما هو اجمل واجمل في الاغاني الحزينة، ليه مش بتغني حزين كتير؟ مش بغني، ده انا كل الاغاني الفترة الاخرانية اللي نجحت دي كانت كلها حزينة، يعني قولوا لعين الشمس، خدني معاك، اخر ليلة، اظن دول كانوا كلهم اظن حزين اوي. واجمل اغنية حزينة بتعتز بي؟ انا بحبها اوي الاغنية الحزينة قولوا لعين الشمس، يعني حسيتها اوي وانا بقولها، يعني حسيتها خالص هي وخدني معاك. في بقى اغنيه الحقيقه للاسف ليه ما بتتذاعش كتير، يعني ما بسمعهاش كتير، اللي هي قلتها في نحن لا نزرع الشوك، هي لا لينا اهالي يابا. المقربين ليكي يا مدام شادية بيقولوا انك دايما لما بتبقي عندك حفلة بتبقي حاسة بقلق شديد، وقبل رفع الستارة بتبقي مضطربة، ليه يعني؟ أنا مش ببقى مضطربة بس، أنا ببقى منزعجة، ببقى خايفة قبل الحفلة يمكن بشهر، يعني لما يبقى مثلا هغني بعد شهر ببقى خايفة ما جنام، يعني أبقى مضطربة، أبقى قلقانة، يا ترى هغني كويس، يا ترى هنجح، يا ترى هحفظ كويس، يا ترى الغنوة اللي هقولها هتنجح. ومجرد ما اجي حنام كده بس يجي في خيالي كده الستارة وانا واقفة واترفعت بنزعج خالص، لغيت يعني كل ما بتقرب معاد الحفلة اضطرابي بيزيد، وساعات اقول ما اتراجع ما اسيب بلاش اقول في الحفلة، ببقى منزعجة جدا جدا، ولغاية ما بيجي اليوم ده بقى ببقى زي عارفة الفرخة المذبوحة يعني رايحة بقى كده مذهولة، يعني مش عارفة اعمل ايه، لغاية ما باجي ورا الكواليس يبقى يتهالي ان انا اهرب، يعني عايزة اتراجع، اجي المذيع مثلا بيعلن عن اسمي تلاقي كلام الاغنيه اللي هقولها ده راح من مخي خالص. طب ايه السبب يعني؟ خوف، اضطراب، قلق، الواحد بيخاف يعني ان عايز يا ترى هينجح يا ترى هيفشل يا ترى هيحصل له ايه، لغايه ما بتبتدي اللزمه الموسيقيه، مجرد الواحد ما بيفتح بقه وينطق من هنا بيروح كل القلق ده، والواحد بيعيش في الجو مع الجمهور، بتنسي يعني كل حاجه. بنسى بقى الخوف اللي خوفته كله، وبعد ما بتخلص الحفلة برجع لطبيعتي برضو برجع عفريتة تاني. نقدر نشبه الحالة ديت بالفيلم الجديد لما بتعيشي في الدور من قبل الفيلم بكذا شهر يعني؟ الفيلم بقى بيبقى حاجة تانية، يعني الرواية ما تعجبني أبقى فرحانة مثلا أنا حعمل رواية حلوة، مجرد ما أجي أول يوم في الاستوديو أول شوت الكاميرا عليا كأني لسه بمثل في أول شوت في حياتي، ببقى برتعش وقلقانة ومكسوفة وخايفة، لغاية ما أبتدي مثلا أول شوت تاني شوت تلاقي قلبي بيضرب كده كأني يعني مكسوفة إن هغلط إن هيحصل حاجة، مجرد شوتين ثلاثة أربعة شوية شوية الواحد بيندمج بيبقى لذة بعد كده، يعني أبقى رايحة الاستوديو وأنا فرحانة النهاردة هعمل المشهد ده مش عارفة إيه، من بالليل أقرأ قبل ما أروح، بتبقى لذة. بيخلص الفيلم يبتدي هيجي العرض بتاعه بيجي لي الخوف بقى التاني بقى، يا ترى هينجح يا ترى هيفشل يا ترى ايه، وما نمشي ليلتها يعني ابقى رايحه جايه واسال في التليفون الجمهور مبسوط في ده اللي كنا متوقعينه حصل مش عارفه ايه، لغايه ما يتعرض يوم يومين كده اشوف ايراداته ايه والناس مبسوطه، اخش في الضلمه اروح من حفله 10 من 3 عشان ما حدش يشوفني واشوف الجمهور بيقول ايه فكرته ايه عن الفيلم، مبسوط انبسط وبعديها برتاح. اما بيبقى ناجح الواحد بيبقى سعيد طول ما الفيلم معروض ويبقى رايح وجاي من قدام السينما كانه بيتفرج على حاجه من حياته كان عايشها الفتره اللي كنت بشتغل فيها، انما اما بيبقى نص نص بعد مكسوفه في البيت. يا ترى يا مدام شاديه كل فيلم ليكي بتشوفيه بتحسي مثلا الشوت دوت كنت يعني حصل فيه ايه وكده، ولا بتندمجي فيه وبتنسي ان انت شاديه وبتبقي زيك زينا يعني؟ لا ده انا كل شوت بشوفه بشوف انا عملته ازاي وبفتكر اليوم ايوه ازاي، انما انا عملته ازاي، يا ترى حلو يا ترى مش حلو يا ترى الناس هتحسه، في حاجه بتبقى بيني وبين نفسي مثلا شوت وانا بعمله حسيته قوي قوي، فاما الاقي الجمهور حاسه بنبسط لان زي ما انا حسيت الجمهور حس، فدي على باستمرار بتبقى. الا الفيلم بقى لما يقعد سنتين ثلاثه يعني ما شفتوش وبعد سنتين ثلاثه او اربعه اشوفه ابقى ناسيه الاحداث بتاعته كله، بتفرج عليه كزي المتفرج بقى، وساعات بضحك على نفسي كتير خصوصا الافلام بتاعت زمان دي. شكرا يا مدام شادي. العفو. على طلعتك بالي انشرح وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح، شفت القمر على طلعتك بالي انشرح وقلت امتى في رجعتك يجي الفرح، يسأل عليك لما ما لقيتش العينيك في الليل قصر وسط الهوى.